المشعوذين يضرب رأسه بالسيف أو يطعن بطنه بالخنجر أو ينطح الجدار. وفي وقت هذه العملية تسمع هذا المشعوذ ينادي قائلا: بحرك يا ولي فلان، ويسمي أي شخص معين حتى يخيل الناس أن الذي يقيه من الإصابات هو الولي الذي يناديه. ومن هؤلاء الذين يدعون أو يدعون الولاية تجده لديه عدة أشخاص من هؤلاء المشعوذين، ويطلق عليهم اسم مجاذيب، تجدهم يلتفون حوله ويخدمونه. يقول أيضا: وإذا ضربوا أنفسهم يهتفون باسمه عند طعنهم وضربهم أنفسهم بحضوره وبغيابه. نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. يا أخ محمد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية، تقول إنه يوجد عندكم أناس مشعوذون، يأخذ الرجل الشيء فيضرب به رأسه، وربما ضرب بطنه بالخنجر فيقول: أنا في بحرك يا ولي يا فلان وما أشبه ذلك. نقول لك هذا ينبني على شيء: أولا بالنسبة للشعوذة هذا حرام ولا يجوز بكل حال، وهذا سحر، وقد أجمع المسلمون كما دل عليه القرآن العزيز والسنة النبوية على تحريم تعلم السحر وتعاطيه، بل جاء في حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. قال الإمام أحمد: صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا الساحر، فهذا إذا لم يتب فيجب قتله بكل حال، لأنه متعاطي لهذه الشعوذة. ولما في هذا الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، وقد اختلف العلماء في توبة الساحر هل تقبل له توبة أم لا، فقيل إنها لا تقبل توبته ظاهرا، لأن السحر علم عرفه وتخليصه من علم السحر أمر يبعد. والقول الآخر أنه إذا تاب توبة سابقة فإن الله يقبلها منه، وهذا هو القول الصحيح، كما وقع لسحرة فرعون، فإنهم لما رأوا الآية التي أيد الله بها موسى حينما ألقى عصاه: فإذا هي ثعبان مبين، عند وصارت تلقم كلما ألقوه من سحر، عند ذلك سجدوا قائلين: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهذا يدل على أن توبة الساحر تقبل، ولكن إذا لم يتب لابد من قتلك، كما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. أما قول أنا في بحرك يا فلان، هذا شرك، كونه يستعيذ بولي ويقول إن الولي هو الذي وقاه ضربة هذا السيف أو ضربة هذا الخنجر، كل هذا من الأمور الباطلة التي يجب على ولاة الأمور النهي عنها ومنع كل من تعاطاها، لما في ذلك من الشر والبلاء والتمويه على عامة المسلمين. والله أعلم.